الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. في هاتين الآيتين الكريمتين يذكر الله جل وعلا أيوب عليه السلام، وكان من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد سبق أن جميع الأنبياء والرسل الذين بعثوا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام كلهم من ذريته، سوى لوط عليه السلام فإنه كان ابن أخيه. وأيوب منصوب معطوف على من سبق ذكره، ويجوز أن يقدر له عامل كما قدرنا من قبل واذكر أيوب. إذ نادى ربه، نادى بمعنى دعا ربه جل وعلا. ماذا قال في مناداته لربه؟ أني مسني الضر، وفي قراءة إني مسني الضر، الفتح بتقدير الباء قبل الهمزة بأني مسني الضر، فهو بين حاله عليه الصلاة والسلام، تضرع إلى ربه ببيان حاله والتقرب إلى الله جل وعلا بأنه موصوف بمنتهى الرحمة، وأنت أرحم الراحمين، ولم يسأل ربه شيئا، ما سأل، وإنما بيّن حاله، تضرع إلى ربه ببيان حاله ووصف ربه جل وعلا بالرحمة. والله جل وعلا أعلم بما في قلوب العباد منهم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أني مسني الضر، هذا النداء ليس تشكيا وإنما دعاء وتضرع، والشكاية إلى الله جل وعلا دعاء بخلاف الشكاية للمخلوق، فلا يجوز أن يشكو مخلوق إلى مخلوق، وإنما له أن يخبره على سبيل الإخبار لا على سبيل التشكي. أني مسني الضر، ما المراد بالضر هنا؟ أقوال للعلماء رحمهم الله كثيرة، وأوردوا قصصا وأحوالا، الله أعلم جل وعلا بصحتها، لكن الله جل وعلا أخبر عنه أنه قال مسني الضر. والضر البلاء والمصيبة. ما هذا؟ قيل إنه انقطع عنه الوحي فترة، فقال أني مسني الضر، وقيل أراد القيامة للصلاة فعجز، وقد ابتلي عليه الصلاة والسلام ببلاء عظيم فصبر، ولهذا كان يضرب به المثل في الصبر، ويقال فلان صبر صبر أيوب. وقد نقل المفسرون رحمهم الله بأنه ابتلي في أمور كثيرة، وكان قد أنعم الله جل وعلا عليه بالصحة والولد والمال بأنواعه من الإبل والبقر والغنم والخيل والحمير، وأنواع الزراعة والفدادين، وأرقة ومماليك، فقد أنعم الله جل وعلا عليه بنعم عظيمة. ونقل أن إبليس لعنه الله حسد أيوب على ما أنعم عليه به في الدنيا وما ادخر له في الدار الآخرة، لأنه سمع أو علم صلاة الملائكة عليه فحسده، فسأل إبليس ربه أن يسلطه عليه، فسلطه الله جل وعلا عليه لحكمة يريدها الله جل وعلا، ولينال الدرجة العالية الرفيعة بالصبر، والله جل وعلا يعلم منه ذلك أزلا بأنه يصبر. وكما قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، كلما كان المرء قويا في دينه وإيمانه زيد له في البلاء لينال درجة الصابرين. وليس البلاء أو المصيبة تكون عن ذنب أو قد تكون عن هوان عند الله جل وعلا، ليس كذلك، بل قد تكون لذلك وتكون لغيره، وتكون لقرب العبد من ربه جل وعلا ومحبته له شدد له البلاء. والله جل وعلا لا يسأل عما يفعل والعباد يسألون، فقد يبتلي جل وعلا بعض خلقه بما شاء من البلاء، منهم من يكون البلاء في حقه عقوبة، ومنهم من يكون البلاء في حقه نعمة. فإذا ابتلي المؤمن فصبر فله الأجر العظيم عند الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشر الصابرين، فالبشارة لمن؟ للصابرين، لا لكل المبتلين. فأيوب عليه السلام أنعم الله جل وعلا عليه بنعم عظيمة، ثم سلط عليه إبليس فتدرج في المصائب التي حصلت عليه بأمر الله جل وعلا. فأولا ذهب شيء من ماله على ما روي الإبل أولا، ثم سائر النعم شيئا فشيئا، ثم الزرع، ثم الخسف بأولاده وأهله، ولم يسلم منهم سوى زوجته، ثم ابتلي في بدنه بالأمراض والجروح وغير ذلك من المصائب. وفي كل مرة إذا أعلم بمصيبة حمد الله جل وعلا واسترجع وصبر ورضي بقضاء الله وقدره. حتى ابتلي في بدنه وفي رزقه، فكانت زوجته فيما نقل تذهب لتعمل لتطعمه، ولم يبق من الأهل سواها، فصبرت على ما أصابهما من البلاء، وقامت على أيوب عليه السلام. وأيوب صابر محتسب، ويطلب منه أن يدعو الله جل وعلا لنفسه فيتوقف ويقول: عشت في النعيم كذا وكذا سنة، أفلا أصبر على المصيبة مثلها؟ ولكنه دعا في الأخير، يقال لما خشي على قلبه من أن يمتد إليه المرض وعلى لسانه فيتوقف عن ذكر الله وعن العمل بطاعة الله. عند ذلك سأل، نادى ربه قائلا: أني مسني الضر، مخبرا عن نفسه، والله جل وعلا يعلم ذلك ويراه: وأنت أرحم الراحمين. فاستغاث بصفة الله جل وعلا المناسبة لما يريد. وهكذا إذا طلب المؤمن الرحمة يتضرع إلى الله جل وعلا بصفته الرحمن الرحيم، وإذا طلب من الله جل وعلا المغفرة فيتضرع إلى الله بصفته الغفور، وإذا طلب من الله جل وعلا النصر والتأييد يتقرب إلى الله جل وعلا بصفته العزيز القوي، وهكذا يتقرب المؤمن إلى الله جل وعلا بالصفة التي تناسب مطلبه وما يريده. والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقص والعيب. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يقال مكث في الضر في المصيبة في الابتلاء 3 سنوات، وقيل 7، وقيل 18 سنة، وقيل 30 سنة، وهو صابر راض بقضاء الله وقدره على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: فاستجبنا له. بعدما دعا الله جل وعلا سمع الله دعاءه فاستجاب له، فكشفنا ما به من ضر. كشف الله جل وعلا البلية والمصيبة التي حصلت عليه في لحظة، كما قال الله جل وعلا في سورة صاد: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فركض برجله عليه الصلاة والسلام، يعني ضرب الأرض برجله، فنبع من تحت قدمه عين ماء عذبة، فاغتسل منها، ثم ذهب كل أثر في جسده ظاهرا، ثم ركض برجله مرة أخرى في مكان قريب منه، فخرج من ركضة رجله يعني من ضربة قدمه عين ماء بارد عذب، فشرب منه عليه الصلاة والسلام، فذهب كل أثر في داخل جسمه، فبرأ كأن لم يكن به شيء في لحظة. حتى قال بعض المفسرين رحمهم الله: لما جاءت زوجته إليه في مكانه الذي تركته فيه لم تجده، فسألته هو، ظنت أنه أخذ أو أكلته الهوام أو السباع، فقالت: ما رأيت نبي الله المبتلى تسأله؟ أيوب قال: أنا هو. قالت: أتستهزئ بي؟ ووالله إنه لأشبه شيء بك حال صحته. فقال: أنا هو، عافاني الله. فعوفي بأمر الله جل وعلا في لحظة. ثم رد الله جل وعلا عليه المال وأنزل البركة فيه ورد إليه أهله. وللعلماء رحمهم الله في رد الأهل قولان، منهم من قال رد إليه أهله أنفسهم الذين ماتوا من بنين وبنات وولدت امرأته مثلهم. رد إليها شبابها فولدت أولادا بعدد أولاده وبناته السابقين. قيل إنها ولدت بعد هذا 26 ابنا، فالله أعلم بذلك. وقيل خير في رد أهله أو في أن يعوض بدلهم ويبقوا أمامه في الجنة، فاختار أن يبقوا أمامه في الجنة فأعطاه الله جل وعلا بعددهم وبمثلهم مرة أخرى. يقول الله جل وعلا: فكشفنا ما به من ضر، يعني من مصيبة، من بلاء، من مرض، من ذهاب مال، من ذهاب الولد، وآتيناه أهله ومثلهم معهم. وآتيناه أهله ومثلهم، هل ردهم الله جل وعلا وأعطاه مثلهم، أو أعطاه بعددهم وضاعفه؟ قولان للمفسرين رحمهم الله. رحمة من عندنا، لأجل أن الله جل وعلا رحمه واستجاب دعاءه، وذكرى للعابدين في قصة أيوب عليه السلام، ذكرى موعظة وترغيب للعابدين، لمن عبد الله جل وعلا بالصبر والاحتساب والرضا بقضاء الله وقدره. فبقدر ما يصبر المؤمن يثاب على ذلك الثواب الجزيل. والله جل وعلا قال في كتابه العزيز: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ففي صبر أيوب وما أعطاه الله جل وعلا في الدنيا وما ادخر له في الدار الآخرة ترغيب للمؤمن في أن يصبر على كل ما يصيبه. والصبر على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالمؤمن يصبر على الطاعة ويواظب عليها، يواظب على الصلوات الخمس جماعة في المساجد، يواظب على تأدية الزكاة، يؤدي زكاة ماله طيبة بها نفسه، يصبر على مشقة الحج، يصبر على مشقة الصيام. هذا صبر على طاعة الله. يصبر على مشقة القيام آخر الليل والمحافظة على صلاة الفجر، فالنفس تحتاج إلى جهاد ومصابرة، فيصبر على ذلك ليكون من الصابرين. يصبر عن معصية الله، قد يقدر على المعصية وتتوفر الدواعي، القدرة على العمل ماليا وبدنيا، والابتعاد عن الناس وعن الأعين، فبإمكانه أن يقترف هذه المعصية ولا يعلم عنه أحد، لكنه إذا علم أن الله جل وعلا مطلع عليه منع نفسه عن الإقدام إلى هذه المعصية. قد توجد الأسباب وتتوفر الدواعي بالرغبة، لكن المؤمن يمنع نفسه من المعصية واقترافها والقرب منها خوفا من الله جل وعلا، فينال بذلك ثواب الصابرين. ومن السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ما منعه من الإقدام على هذه المعصية إلا خوف الله جل وعلا. فالمؤمن قد يتيسر له فعل المعصية ونفسه في رغبة للإتيان بهذه أو التلذذ بها وإشباع غريزته وما يميل إليه، لكن إذا ذكر أن الله جل وعلا مطلع عليه ويعاقبه على ذلك إن اقترف منع نفسه وصبرها وحملها التصبر، سلم بإذن الله ونال بذلك ثواب الصابرين. الثالث من أنواع الصبر الصبر على أقدار الله المؤلمة. يبتلى المؤمن في ماله، في بدنه، في ولده، في فقد حبيب، فيصبر ويتحمل ويسترجع فينال بذلك ثواب الصابرين. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فيسترجع ويحمد الله جل وعلا ويسأله الثبات والصبر فيصبره الله ويثيبه على صبره ذلك. وإلا إن لم يصبر فالمصيبة حاصلة ويسلو كما تسلو البهائم ويحرم الأجر والعياذ بالله. فالله جل وعلا جعل واختار من خلقه من هم قدوة في الأعمال الصالحة، ومنهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أوتي من صفات الكمال التي يحبها الله جل وعلا ما لم يؤتها غيره من البشر. والمراد صفات الكمال التي يتصف بها البشر، وأما صفات الله جل وعلا فهي مختصة بالله جل وعلا، لا يشركه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم أمر عباده بالاقتداء بالقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأنبياء الله ورسله قدوة للخلق بالصفات الحميدة لمن عبد الله جل وعلا، وليست للناس كلهم، كما قال الله جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لا تنفع الناس كلهم، لأن بعض الناس لا تنفعه الذكرى ولا يستفيد، بل يزداد شرا وسوءا إذا ذكر والعياذ بالله. منهم من تأخذه العزة بالإثم فيتسلط زيادة عند التذكير، ومن الناس من إذا ذكر ذكر وإذا وعظ التعظ. وقد يكون مثالا بالصفات الحسنة فإذا ذكر ازداد حسنا، ولا يقال إن الذكرى تنفع المقصر أو المفرط. فعمر رضي الله عنه كان وقافا عند كتاب الله يذكره أحد جلسائه بآية فيقف عندها رضي الله عنها ويسارع في الامتثال لما أمر الله جل وعلا به. وذكرى للعابدين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإذا سمع المؤمن ذكرى وموعظة واتعظ بذلك وحاول تطبيق ذلك فهذا دليل على وجود الإيمان عنده بحمد الله، فليحمد الله على ذلك. وهكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم إذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يأمر به طبقوه على أنفسهم أولا وقبل كل شيء، ثم طبقوه على أهليهم، ثم على من حولهم. وقدوتنا في هذا سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وذكرى للعابدين، والله جل وعلا يقص علينا فضلا منه وإحسان قصص الأنبياء لنتعظ بذلك ولنستفيد الدروس العظيمة التي تكون نبراسا لنا في حياتنا ومعاملاتنا وأخلاقنا مع أهلينا وأولادنا ومع جيراننا وإخواننا ومع عملائنا ومع رؤسانا وغير ذلك ومع ربنا جل وعلا. فنتأدب بآداب القرآن الذي أدبنا الله جل وعلا به وأدب به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجعله قدوة لنا وأسوة لنا حسنة. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهل بيوتنا، وأن يجعلهم عونا لنا على طاعته. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.